ألا ليت شعري هل أبيت أن ليلة بجنب الغضا أسجي القلاص النواجيا فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه وليت الغضا ما شرك بالليالي لقد كان في أهل الغضا لودا الغضا مزار ولكن الغضا ليس دانيا ألا ليت شعري هل أبيت أن ليلة بجنب الغضا أسجي القلاص النواجيا فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه وليت الغضا ما شرك بالليالي لقد كان في أهل الغضا لودا الغضا مزار ولكن الغضا ليس دانيا ألم ترني بعت الضلالات بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا دعاني الهوى من أهل ودي وصحبتي بذي الطابسين فالتفت ورائيا أجبت الهوى لما دعاني بزفرة تقنعت منها أن ألام ردائيا أقول وقد حالت قرى الكرد بيننا جزى الله عمرا خير ما كان جازيا إن الله يرجعني من الغزو لا أرى وإن قال ما لطالب ما ورائيا تقول ابنتي لما رأت طول رحلتي سفارك هذا تاركي لا أباليا لعمري لئن غالت خراسان هامتي لقد كنت عن بابي خراسان نائيا فلله دري يوم أترك طائعا بنيا بأعلى الرقمتين وماليا فلله دري يوم أترك طائعا بنيا بأعلى الرقمتين وماليا ودر الضباء السانحات عشية يخبرن أني هالك من ورائيا ودر كبيري اللذين كلاهما علي شفيق ناصح قد نهانيا ودر الهوى من حيث يدعو صحابه ودر لجاجتي ودر انتهائيا تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا وأشقى رخنديد يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا ولكن بأطراف السمينة نسوة عزيز عليهن العشيات ما بيا صريع على أيدي الرجال بقفرة يسوون قبري حيث حمى قضائيا صريع على أيدي الرجال بقفرة يسوون قبري حيث حمى قضائيا ولما تراءت عند مرو منيتي وحلى بها جسمي وحنت وفاتيا أقول لأصحاب ارفعوني لأنني يقر بعيني أن سهيل بداليا فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابية إني مقيم الليالي أقيما علي اليوم أو بعض ليلة ولا تعجلاني قد تبين ما بيا أقيما علي اليوم أو بعض ليلة ولا تعجلاني قد تبين ما بيا وقوما إذا مست لروحي فهيئا لي القبر والأكفان ثم ابكيا لي وخطا بأطراف الأسنات مضجعي وردا على عيني فضلا ردائيا ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعاليا خذاني فجراني ببردي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا لدى الهجاء إلى من دعانيا وقد كنت محمودا لدى الزاد والقرى وعشت بي ابن العم والجار وانيا وقد كنت صبارا